وتخرجنا وسائر المسلمين من كل الأمور مخرج صدق، وتجعل لنا من لدنك سلطان النصير. اللهم يا صبور، فلا تعجل بالعقوبة لمن عصاك، ولا تهمل الظالمين، إنما تؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الصبور وعلى آله، الذي لم يعجل بالدعاء على من خالفه، بل كان يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وصبر لأمر الله فقام به خير قيام. صلاة ترزقنا بها نفسا بك مطمئنة، تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك، ونصبر على بلائك ونعمائك بالرضا والتسليم عند البلاء، والقناعة والشكر عند النعمة، ونصبر على طاعتك وعن معصيتك، ونصبر على معاملة الخلق فنتجنب أذيتهم وأذاهم، بتوفيقك يا صبور يا رب العالمين. اللهم وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين، واختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين يا أرحم الراحمين، وآمنا وسائر المسلمين في بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. وما زلنا في الكتاب 64، كتاب المغازي، الباب 40 منه، وهو باب غزوة خيبر. الحديث 4 في هذا الباب، باب غزوة خيبر، بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام البخاري في صحيحه، يقول: أخبرنا، ورواية أبي ذر الهروي يقول فيها: حدثنا صدقة بن الفضل، وده من علماء مشايخ الإمام الشافعي المروزيين من مرو، صدقة بن الفضل مروزي، قال: أخبرنا ابن عيينة، سيدنا سفيان بن عيينة عالم الحجاز المشهور، قال: حدثنا أيوب هو السختياني عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صبحنا خيبرا بكرة. الرواية السابقة ان هم وصلوها ليلا، وهنا بيقول صبحنا، لان النبي صلى الله عليه وسلم وصلها ليلا ولم يدخلها الا صباحا، انتظر حتى يسمع هل يؤذن للفجر ام لا، فان اذن للفجر تركهم، والا اغار عليهم، وكان النبي لا يحب ان يغر على القوم وهم نائمون حتى لا يكثر القتل ويستحل القتل. فهنا يقول: صبحنا خيبر، يعني انطلقنا إليهم صبحا، في حين الأولاني الرواية السابقة إن هم بيتوهم، يعني جاءوا ليلا ولكن لم يدخلوا، باتوا، ثم مع الصباح دخلوا. فلا تناقض، يعني اللي يقرأ روايتين سريعا يظن إن في تناقض، ولا تناقض. هنا يبين وقت خروجهم، والرواية الأولى وقت وصولهم، فهم وصلوا ليلا وخرجوا إليهم صباحا. قال: صبحنا خيبر بكرة، فخرج أهلها بالمساحي، يعني خرج أهلها بإيه؟ لأنهم أهل زراعة، فخرجوا بآلات الزراعة، آلات الحرث يعني، بالمساحي. فلما بصروا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا: محمد، والله محمد، والخميس، والخميس هنا اللي هو الخميس اللي هو الجيش، يعني لأن الجيش كان في زمنهم يقسم إلى ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة والقلب، خمسة فرق يعني، فيسموه الخميس من أجل هذا. محمد والخميس، يعني ممكن تقول محمد والخميس عطفا على محمد بالرفع، وممكن تقول محمد والخميس يبقى معطوف مفعول معه، تبقى الواو هنا واو المعية ويبقى معطوف معه ويبقى منصوب يعني ينفع الاثنين، ينفع تقول محمد والخميس زي ما تقول سرت والقمر، سرت والقمر أي مع القمر، يعني يسموه إيه واو المعية وليست واو العطف. وممكن تبقى هنا محمد والخميس واو عطف تبقى والخميس، أو تبقى واو المعية وتبقى والخميسة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الله أكبر، خربت خيبر. لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى مظاهرهم وهم خارجون بآلات يستخدم في حرث الأرض والهدم، فالنبي تفاءل وقال: خربت خيبر. النبي كان يحب الفأل الحسن، زي في صلح الحديبية لما جاء سهيل بن عمرو فقال: سهل أمركم، من اسمه سهيل بن عمرو جاء، فالنبي قال لهم ايه؟ من القادم؟ قالوا: سهيل بن عمرو. قال: سهل أمركم، وتم الصلح. هنا لما خرج أول ما عين المسلمين وقعت على اليهود وجدوهم يحملوا آلات الحرث، وهي آلات تستعمل في الهدم أيضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر، خربت خيبر، هكذا تفاؤلا. إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، فأصبنا من لحوم الحمر. الراوي بقى بيقول هنا فأصبنا، اللي هو أنس بن مالك، الراوي هنا بيتكلم عن نفسه، فأصبنا من لحوم الحمر، الحمر الإنسية، يعني الحمر المستأنسة، يسموها حمر أهلية أو إنسية، يقابلها الحمار الوحشي. فأصبنا من لحوم الحمر، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم، في رواية بالإفراد ينهاكم، لأن النهي حقيقة من الله ومظهرا من النبي، لأن نحن الاتصال لنا مباشر مع الله، احنا بنعرف أمر الله من خلال النبي، فهو في الحقيقة من الله، ولكن من حيث المظهر والظهور من فم النبي صلى الله عليه وسلم. فالرواية اللي ينهاكم نظرت للمصدر، والرواية التي ينهيانكم نظرت للظاهر وللباطن، للحقيقة وللمجاز. فهي الروايتين موجودين للبخاري صحيحتان، رواية بالتثنية ينهيانكم، مراعاة للمصدر والإيه والمظهر، والرواية ينهاكم مراعاة لأن الله هو الذي يحكم ما يريد، ورسوله يبلغ حكم الله، ليس له حكم منفصل، بل حكم النبي هو حكم الله يجريه على لسان نبيه. فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم، ينهاكم، روايتان، عن لحوم الحمر فإنها رجس، يعني عن أكل لحوم الحمر الأهلية، لأنهم لما فتحوا الحصون ووجدوا الحمر خارج الحصن رايح الغيطان، لم يفتحوا الحصن بعد الصحابة لسه، لكن وجدوا الحمر خرجت علشان تذهب إلى الحقول، فأخذوا الحمر وكانوا قد جاعوا جوعا شديدا، وكانوا قبل ذلك يحل أكل الحمر الأهلي قبل ذلك، فاعتبروا أن الحكم مستمر فأخذوا الحمر وذبحوها. في روايات جاء الصحابي وقال للنبي: فنيت الحمر يا رسول الله، يعني كانوا ذبحوا كل الحمر، والنبي يحب التوازن البيئي، ما يحبش فناء نوع ربنا خلقه، فيريد التوازن البيئي، ولذا نهى عن أكل الحمر الأهلية وأباح الحمر الوحشية. فالحمار الوحشي يجوز أكل لحمه، أما الحمار الإنسي حفظا للتوازن البيئي، ولأنه استعماله في الحمل وفي الخدمة أفضل من استعماله في الأكل، فالنبي فضل ذلك، وكان النبي إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما صلى الله عليه وسلم. يبقى الحمر الأهلية مرت بمرحلتين، مرحلة أنها كانت مباحة ثم حرمت في خيبر، كما أن زواج المتعة مر أيضا بعدة مراحل، أبيحة ثم بعد ذلك حرمه النبي أيضا في خيبر، ففي خيبر استقر تحريم زواج المتعة وهو الزواج المؤقت، واستقر تحريم أكل الحمر الأهلية بعد خيبر. وكلمة فإنها رجس يعني قذر ونجس، دي معنى أونة، فإنها رجس لأن ما يحرم أكله يكون نجس. يعني إذا ذبحت ما يحرم أكله تبقى الذبيحة دي ميتة والميتة نجسة. يعني لو جبنا أسد مثلا وقلنا بسم الله الله أكبر وذبحناه كده زي ما بنذبح الخروف، لا يتزكى، ذبيحته تبقى ميتة لأنه يحرم أكله. فكل ما يحرم أكله ولو زكي يكون ميتة والميتة نجسة. علشان كده الرسول قال فإنها رجس، يبقى رجس بمعنى النجاسة لأنها صارت ميتة لحرمتها ولو زكيت. واضح؟ وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، وده بصري من مشايخ الإمام البخاري البصريين، قال حدثنا عبد الوهاب اللي هو الثقفي، قال حدثنا أيوب السختياني عن محمد وابن سيرين اللي هو نفس إيه تقريبا شبه الإسناد السابق ما عدا في مقدمته، عن أنس بن مالك برضو. يبقى محمد بن سيرين يروي عن أنس بن مالك، وهناك برضو محمد بن سيرين يروي عن أنس بن مالك، وأيوب السختياني هو الذي يروي عن محمد بن سيرين برضه، هناك وهنا نفس الإسناد، أيوب السختياني هناك يروي عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك، وهنا أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك، نفس الإسناد سهل، لكن يبتدي يختلف بعد ذلك الإسناد من بعد أيوب السختياني في الرواية الأولى عن ابن عيينة، وفي الرواية دي عن عبد الوهاب الثقفي، وفي الرواية الأولى شيخ الإمام البخاري صدق بن الفضل اللي هو بيروي عن ابن عيينة، وشيخ البخاري في هذه الرواية هو عبد الله ابن عبد الوهاب الحجبي البصري، وهو شيخ الإمام البخاري في هذه الرواية. يعني لو فكرت أنك أنت تعمل علاقات بين الأسانيد والرجال سهل تحفظه، يعني سيد الإمام البخاري سهل تحفظه بالإسناد لو حطيته في ذهنك، سهل جدا، لكن ما حدش حطه في ذهنه أصلا يحفظ القرآن فضلا عن أنه يحفظ صحيح البخاري لقلة الهمة. حتى اللي حفظ القرآن ما بيراجعوش القرآن، تيجي تمتحنه في أي وقت يقول لك مش مراجع. طيب أمال إيه يعني؟ ما هو حافظ القرآن لازم يراجع على طول يبقى جاهز. أمال يعني إيه حافظ القرآن؟ يعني أما أقول لك اقرأ تقرأ، إنما حافظ قرآن وبعدين أقول لك اقرأ ما تقراش تبقى مش حافظ. فهمت؟ ده ما ينفعش الشغل ده. شغل طلبة العلم ده ما ينفعش، لأن دي مش طلبة علم. دي ناس بتتدلع. فما يصحش. يا طلبة الأزهر ما يصحش، عشان احنا تعبنا من طلبة الأزهر. قبل امتحان القرآن يقعد يراجع يراجع يراجع، طب وقبل كده فين؟ القرآن ده كل يوم، يبقى ليك ورد كل يوم طول عمرك، كل يوم تقرأ جزئين طول عمرك، سواء عندك امتحان ما عندكش امتحان، انت بتقرأ لله تعبدا مش عشان الامتحان، طول عمرك على الأقل جزئين كل يوم على الأقل. كان مشايخنا ينصحونا كل 7 يوم تختم ختمة أسبوعية، إحنا علشان مشاغل الحياة نقول لك خليها يا عم كل أسبوعين، يعني جزئين في اليوم. طالب الأزهر لازم كده عشان يبقى عالم يعتمد عليه، مش يحط لي الحامل في القبلة ويحطه قدامه المصحف ويحط النور ويقول الله أكبر ويقعد يقرأ. طب ما إحنا لو جبنا الراجل اللي بيبيع الجرايد بره على ناصية الجامع ما هيصلي بالناس كده بره، إيه الفرق بينك بقى وبين التاني وانت راجل ازهري؟ فما يصحش يا حفاظ القرآن في هذا الزمان تعملوا في نفسكم كده، ما يصحش. وبعد لما تتقن القرآن بقى وتلاقيه بقى سهل، هتلاقي نفسك تقدر تحفظ صحيح البخاري، تقدر تحفظ رياض الصالحين، تقدر تحفظ 40 نووية، تلاقيها بقت يسيرة بقى، لان القرآن ده مفتاح لكل خير، اذا اتقنته هتلاقيه مفتاح لكل خير. عن محمد، محمد هنا قال محمد وسكت اللي هو ابن سيرين بقى، ما هو محمد في عصر التابعين اذا اطلق يبقى محمد ابن سيرين، كويس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أولاد سيرين 10، أكبرهم كان محمد. أولاد سيرين كانوا 10 كلهم حفاظ قرآن أهل حديث، أشهرهم أخوهم الكبير محمد بن سيرين، وكان مشهور بتأويل الرؤى وتعبير الرؤى والأحلام، بجانب أنه هو من علماء الحديث. عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاءه جاء فقال، جاءه جاء، وفي رواية للبخاري رواية أبي ذر جاءه جاي بغير همز، جاءه جاي كده، دي رواية أبي ذر. وفي رواية تانية جاءه جاي بالهمز مع التنوين، والرواية الثالثة جاءه جاء، يبقى فيها ثلاث روايات وكلها صحيحة للبخاري بإسنادها المتصل. المهم هذا الجائي جاء للنبي يقول له ايه، فقال أكلت الحمر، يعني قال للنبي ايه، أكلت الحمر، فسكت. ثم أتاه الثانية فقال أكلت الحمر، يعني كادت تؤكل، يعني ذبحت وتحطت في القدور وحطت تسووها، بمعنى أكلت، كادت تؤكل يعني باعتبار ما يقول إليه بعد الذبح. فسكت. ثم أتاه الثانية فقال أكلت الحمر، فسكت. ثم أتاه الثالثة، في رواية ثم أتى الثالثة فقال أفنيت الحمر، يعني خلاص هيقطعوا دبرها ما بقاش فيه ولا حمار. طب وبعدين مين اللي هيعرفنا ان الشيطان موجود؟ ما هو صوت الحمار بينبهنا ان الشيطان موجود، ده ربنا جعل لنا انذار ليه، ان انكر الاصوات لصوت الحمير تدل على انكر المخلوقات وهو الشيطان، مش مجمع الا موفق. ما هو الشيطان يقول لك اذا سمعت نهيق الحمار فاستعذ بالله من الشيطان فإنه يرى شيطان، هذا حديث صحيح، يعني جعل عين الحمار ترى الشيطان، أبلد الخلق، اللي هو الحمار ده أبلد الخلق، نموذج للبلادة. كويس. وعلى شك كده الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي هو بيعلم الرجل عند إتيان زوجته يقول إيه، لا تتجرد تجرد العير العيرين، يعني الحمار زي الحمار ما يأتي أتان يبقى كده ما بينكسفش يعني ولا بيتغطى ولا بتاع، من بلادته وبلادة حسه، فلا يكن الإنسان مع زوجته هكذا، بل من الأدب أن يتغطيان. حديث مروي في أداب النبي شبهه بالحمار، وربنا بيقول كمثل الحمار يحمل أسفارا، وقايل كمان لا يرفع أحدكم رأسه قبل الإمام من السجود يعني، وإلا مسخ حمار. وانت ما تجمع بقى الحمار جاء على لسان النبي في كم حاجة، تعمل بحث عشان تعرف ايه الحمار ده وحكايته مع الشرع الشريف. والحمار هنا برضو الرسول صلى الله عليه وسلم بالرغم انه هو بليد الا انه له وظيفة كويسة، وينبهنا بوجود الشيطان اذا مر ويخليك تستعيذ بالله، زي كما ان الديك لما يؤذن غالبا يرى ملك. كويس. فممكن نتعمل بحث، عين الحمار بتشوف طول موجي قد ايه، نقوم نعرف الشيطان خلق من اطوال موجية كذا، علم حديث بقى، نستعمل السنة إلى العلم الحديث، لأن الشيطان خلق من مارج من نار، النار فيها نور. طيب إحنا ما بنشوفش إلا أطوال موجية معينة، عنا لا ترى إلا من الضوء إلا أطوال موجية معينة اللي هي ما بين البنفسجي والأحمر، ما فوق البنفسجي وما تحت الأحمر ما نشوفوش إحنا عنا. كويس. طيب النبي قال إن الديك بيشوف الملك، نقوم احنا ممكن نعرف والملك خلق من نور، ده ممكن ناخد الحديث ده ونعمله بحث علمي بقى، نشوف عين الديك بتشوف طول موجي قد ايه، نقوم نعرف الموجات اللي خلقت منها الملائكة وندركها لدرجة انه ممكن تتعمل بعض النظارات اللي تخليك تشوف طول موجي تاني تقوم ترى الملك. شوف قد ايه لهذه الدرجة. الى هذه الدرجة. طب الديك عايش معانا وبيشوف الملك. يعني النبي فتح لنا ابواب للعلم احنا ما لم نتركها بعد. ما زال النبي سابق كل علم صلى الله عليه وسلم. والشيطان عايزين نشوفه. طب هنشوفه ازاي؟ من عين الحمار. شوف عين الحمار بتشوف اطوال موجية قد ايه، ونعمل تجارب لحد ما نعرف الطول الموجي اللي يراه الحمار، وبعدين نعمل نظارات تقدر تنظر للاطوال الموجية دي بالظبط، وبعدين تلبسها وتخش الخمارة تلاقيها مليانة شياطين. شفت قد ايه؟ فربنا ينجينا. لكن عموما المقصد ايه؟ المقصد ان النبي فجر كل العلوم من خلال سنته صلى الله عليه وسلم. فعالم الطبيعة يلاقي له فيها نصيب، وعالم الفقه له نصيب، وعالم الوعظ يجد فيها نصيب، والعابد يجد له فيها نصيب، وكل الخلق يجد فيها نصيب. وكلها هي أحاديث نبوية شريفة كريمة عظيمة صلى الله عليه وسلم. وما زال الناس يلهثون خلف أحاديث النبي لم يحيطوا بها علما صلى الله عليه وسلم. وفوق كل ذي علم عليم. فقال أفنيت الحمر، فأمر مناديا اللي هو أبو طلحة بقى هنا. فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. المفهوم أن النهي هنا نهي تحريم، لأن النبي أمرهم أن يكفئوا القدور ويلقوا ما فيها من لحم، وفي رواية أنهم يكسروا القدور كمان. فسيدنا عمر اقترح، قال طب لما نكسر القدور يا رسول نغسلها، مش كده؟ برضه النبي كان يكره إطاعة المال، فإن كان الأمر للكراهة ما كانش يقول لهم ألقوها على الأرض، لو كان النهي للكراهة. لكن كونه قال ألقوها والنبي نهى تحريما عن إضاعة المال دل على أن أكلها حرام مش مكروه. فهمت بقى؟ لأن النهي قد يحمل على الكراهة وقد يحمل على التحريم. فإزاي أنا أفهم هنا وأقول إن النهي هنا عن أكلها للتحريم؟ إيه القرينة؟ أن النبي حرم إضاعة المال، وأنه أمرهم بإراقتها على الأرض، وإراقتها على الأرض فيها إضاعة مال، فلا تراق إلا لو كانت حراما، ولو كانت مكروهة لم يأمرهم بإراقتها بعد ذبحها، بل أجاز لهم أكلها وهم في الحرب، ويقول لهم لا تفعلوا ذلك في المرة القادمة مثلا، لو كان الأمر للكراهة. فدل ذلك على أنها حرام للتحريم وليس للكراهة. دي كلها تبقى قرائن في ذهن الفقيه وهو بيقرأ الحديث. فأكفئت القدور، وإنها فأكفئت القدور وإنها يعني وإن القدور لا تفور باللحم. يبقى في إضاعة مال، ولا يجوز إضاعة المال إلا لو كان حراما. يبقى اللحوم دي لحوم حرام. وعن أبي قال حدثنا سليمان بن حرب اللي هو الوشيحي قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت، ثابت البناني زوج بنت أنس بن مالك، يروي عن أنس بن مالك على طول. أول ما تسمع ثابت يقول لك عن أنس بن مالك رضي الله عنه. عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قريبا من خيبر بغلس، في أول الوقت يعني. بغلس يعني إيه؟ يعني في أول وقت الصبح عند الظلمة، أول ما دخل وقت الصبح قبل الإسفار صلى في أول الوقت بغلس. بغلس يعني بإيه؟ في آخر ظلمة الليل بعد طلوع الفجر الصادق. ثم قال الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فخرجوا يسعون في السكك. السكك احنا عندنا في اللغة العامية المصرية يقول لك السكة يعني الشارع، يبقى دي لغة فصيحة اهو في البخاري، السكة دي في البخاري، المصريين يقولوا على الشارع ايه؟ السكة، مش كده؟ في اللغة العامية بتاعتهم فصيحة، يقول لك سكك حديد مصر، عمرها الله بعد ما خربها المصريين، نسأل الله أن يعمرها مرة أخرى. سكك حديد أي السكة دي لغة فصيحة، لأنها جاءت في البخاري واستعملها الصحابة وهم أفصح العرب. فخرجوا يسعون في السكك، والسكة تملي تطلق على الطريق الضيق المحصور اللي تسميه زقاق، خدت بقى، أو تسميه حارة، إنما ما يبقى متسع يسموه شارع، كويس؟ لكن تملي يقول لك السكة للزقاق أو طريق ضيق، عشان كده يقول لك سكك حديد مصري، لأنها مضيقة على القضيب، لما ضاقت على القضيب بقدر القضيب فتبقى سكك حلوة لأنها ضيقة، خدت بالك؟ يبقى السكة لا تطلق إلا على الطريق الضيق وهو الزقاق أو الحارة. يبقى يسعون في السقق يعني في الأزقة، كويس؟ هنا فقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المقاتل وسب الذرية. طبعا الحديث ده فيه اختصار طويل لأن المسألة ما جاتش كده على طول، إنهم صلوا الصبح لقوا دول طالعين، خد الذرية وخلاص وانتهى وفتحها، لا ده فتحها في بضع عشرة ليلة، وأول يوم مسك الراية سيدنا أبو بكر لم يفتح لها، تاني يوم سيدنا عمر لم يفتح لها، ثالث يوم ده بعد محاولات الفتح بعد حوالي 10 أيام من الحصار، فثالث يوم قال لي غدا يفتح الله على يد رجل يحبه الله ورسوله ويحبه ويحب الله ورسوله. هيجي الحديث ده بعد شوي، يعني الحديث ده فيه اختصار وليس الأمر كما يوحي بأن الحديث تم الأمر كله بعد صلاة الصبح كما توحي الرواية، يعني الرواية فيها اختصار كبير فتاخد بالك. فخرجوا يسعون في السكك فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلة، يعني آلت الأمر بعد ذلك بعد عدة أيام عندما تم الفتح أن النبي قتل المقاتلة وسب الذرية، وكان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلب، قالوا دحية الكلب، وكان دحية الكلب ده من أجمل الصحابة، حتى إن سيدنا جبريل لما كان يجي في صورة إنسان كان يجي في صورة دحية من جماله. فجاء دحية الكلب بعد ما سبوا الأسرة، استأذن النبي أن ياخد له جارية، فالنبي قال له روح في الجواري اختار لك واحدة. سيدنا دحية اختار أجمل واحدة في إيه؟ في الجواري اللي هي ستنا صفية، هو كمان جميل الصورة، فجاء حاجة كفء ليه. فلما خدها الصحابة راحوا للنبي قالوا له دحية خد بنت سيد خيبر والنضير، لأن دي أبوها من ناحية الأب وأبوها من ناحية الأم، من ناحية الأم سيد بني النضير ومن ناحية الأب سيدة بني خيبر، والنبي ما كانش يحب يذل الكبار القوم عندما ينتصر عليهم لأنه مش ملك، ده كان نبي، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها جعلوا أعزة أهلها أذلة، النبي ما كانش يخلي أعزة الأهالي أذلة، لا كان يرفع شأنهم تطيبا لخاطرهم، وعلشان كمان قد يدخلوا في الإسلام خصوصا إن خبروا عندهم، ومعروف إن أبو صفية اللي هو حيي بن أخطب كان يعلم صفة النبي جيدا ويقول له هو واضح، الحديث معروف في الحوار اللي تم بينه وبين أخيه وكانوا من علماء اليهود وسمعتهم ستنا صفية وكانت يعني نائمة، ظنوها نائمة وهي نائمة سمعة الحوار، فبيقول لأخوه أتظن أنه هو قال والله هو يعني على النبي اللي مكتوب في التوراة هو ده، قال وماذا تفعل؟ قال والله لا أجد في قلبي إلا عداوته، وقال وأنا كذلك، يعني كانوا عارفين أنه النبي، فالنبي كان لا يزل زعماء القوم اللي انتصر عليهم تطيبا لخاطرهم لعل الله سبحانه وتعالى يدخل الإسلام في قلوبهم، لأن النبي لم يأتي للتنفير بل جاء للتأليف صلى الله عليه وسلم. فلما عرف أن صفية دي بنت سيدة القوم راح قالوا طب نادوا لي دحية، فنادى له دحية وقال اترك صفية واختار غيرها، والنبي اصطفاها لنفسه ثم اعتقها وتزوجها. كل ده برضو ايه؟ رفعا لشأنهم لعلهم يخبروا بما عندهم من علم. لكن ايه اللي مكتوب عليه انه من اهل الضلالة لا يهتدي ابدا. فقاتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلة يعني الرجال، وسبى الذرية، وكان في السبي صفية، والذرية اللي هم الأطفال والنساء يسموهم الذرية. فصارت إلى دحية الكلب، ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل عتقها صداقها، خصوصية له يعني، أعتقها وجعل مقابل عتقها هو ده صدق، وتزوجها صلى الله عليه وسلم. فقال عبد العزيز بن صهيب لثابت: يا أبا محمد، أنت قلت لأنس ما أصدقها؟ فحرك ثابت رأسه تصديقا له، أيوة طبعا، إنه هو يعني أصدق عتقها يعني. ودي من خصوصيات النبي، يعني لا يصح لرجل غير النبي إنه هو يجعل صداق الجارية هو عتقها إلا لو تنازلت هي عن مهرها، واضح؟ فدي من خصوصيات النبي في الأحكام. النبي خص بخصوصيات كثيرة في الأحكام لدرجة فيها مؤلفات، دي من بينها. وعن أبي قال حدثنا آدم، لو آدم ابن أبي إياس، قال حدثنا شعب عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سبى النبي صلى الله عليه وسلم الصفية فأعتقها وتزوجها. فقال ثابت لأنس ما أصدقها؟ قال أصدقها نفسها فأعتقها، أصدقها نفسها فأعتقها. الإمام الموردي من الشافعية جزم أن هذا خاص بالنبي، جزم بذلك الإمام الموردي وهو من أصحاب الوجوه عند الشافعية. ولكن بعض العلماء في المذاهب الأخرى قالوا أنها ليست من الخصوصيات، بل يجوز لغيره أن يفعل ذلك مع أمته، أن يعتقها ويتزوجها ويجعل صداقها عتقه، بعض العلماء. لكن عند الشافعية ومذهب الإمام الموردي وهو من أصحاب الوجوه أن هذا خاص بالنبي فقط صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا قتيبة، اللي هو قتيبة بن سعيد أبو رجاء شيخ الإمام البخاري وشيخ الإمام مسلم وشيخ الإمام الترمذي، قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقيل روايات، فقال في روايات فقلت، كل دي روايات للبخاري، ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار. دي مسألة بقى كبيرة. هنا الرواية الرسول صلى الله عليه وسلم بيقولوا أن النبي التقى مع المشركين. الإمام البخاري رجح أنها كانت في خيبر، علشان كده رواها في وسط غزوة خيبر. علماء السير رجحوا أنها كانت في أحد، علماء السير رجحوا أنها كانت في أحد، وأن هذا الذي قال عنه النبي أنه من أهل النار وقد قاتل قتالا شديدا هو قزمان. قزمان ده كان واحد من الأنصار، ولكن لم يخرج مع النبي في أحد، فعيرته النساء فخرج وقاتل حمية وليبين شجاعته. فالصحابة لما وجدوه شديد القتال وأنه لم يدع لهم شاذة ولا فذة إلا يعني وضربها بسيفه إلا اتبع يضربه بسيفه، قيل ما أجزأ منا أحد كما أجزأ فلان، يعني ما حدش خد ثواب عمل جهاد النهاردة زي فلان اللي هو قزمان. هذا قزمان الظفري اسمه كده، قزمان الظفري وكان من إيه؟ من أهل المدينة، من الأنصار، ولكن لم يكن على حسن الإسلام، لأنه هو نفسه لما اشتد عليه الألم وبيبشروه يقولوا يعني بيبشروه قال والله ما قتلت على دين، يعني كان صريح مع نفسه وهو مجروح، والله ما قتلت على دين، ولكن كنت لا أحب أن يقال علي أني جبان. فلما اشتد وجعه قتل نفسه بسيفه فمات مقتولا، يعني مات منتحرا. كويس. وعلشان كده كان يضمر التكذيب، هو نفسه اعترف على نفسه، لكن في الظاهر كل الناس شايفينه مقاتل، لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر بغيوب، لأن الأمور دي كلها أمور قلبية، فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الغيوب. الله سبحانه وتعالى لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول وأرضى رسول لله، هو نبينا صلى الله عليه وسلم. ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار، فقال رجل من القوم أنا صاحبه، اللي هو أكتم ابن أبي الجون، الرجل ده وقال إيه أنا صاحبه، يعني هفضل أطرد وامشي وراه أما أشوف ليه هو من أهل النار، ما هو مستعجبين، ده هو عمل اللي محدش يعرف يعمله، إذا كان اللي بيعمل الحاجات دي ومجتهد كده من أهل النار أمال إحنا نروح فين؟ فهو التاني أكتم بقى ابن الجون قال أنا إيه صاحبه، يعني أطارره وأرمقه بعيني حتى أرى كيف ينتهي. فقال رجل من القوم أنا صاحبه، قال فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه، يعني بقى إيه عشان يراقبه. قال فجرح الرجل اللي هو قزمان ده، جرح جرحا شديدا، فاستعجل الموت فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحمل على سيفه فقتل نفسه. في روايات تانية إنه هو خد نبل من نبله وقطع براجمه، في روايات تانية إنه تحمل على السيف. بعض العلماء قالوا إنها تعددت، ربما حدث هذا مع أحد الرجال في خيبر، وحدث هذا مع أحد الرجال في أحد، والإمام البخاري مش بيتكلم على قزمان، ده بيتكلم على واحد تاني في أحد، واضح؟ ربما. وفي بعض العلماء قالوا لا، ده هي الحادثة واحدة، والراجح أنها كانت في أحد، لأن أكثم كان صغيرا في بعض العلماء يعني قووا كلام الإمام البخاري وقالوا أن أكثم في أحد كان صغيرا عنده 11 سنة، فكونوا يرويها يبقى دي في خيبر ويرجحوا كلام الإمام البخاري. بعض العلماء قالوا لا، ما ممكن يبقى أكثم بيرويها عمن رآه، يعني فيها خلاف المسألة، لكن الإمام البخاري رجح ان هي في خيبر على اي حال. والجمع بين الروايات بعدم التعدد قالوا ان هو لما قطع يده فلم يموت تحامل على السيف حتى مات، وتبقى هي حادثة واحدة، لكن الخلاصة ان هو مات منتحرا. وعلى فكرة هو مش من اهل النار عشان مات منتحرا، هو مات ودخل النار لانه كان مكذبا، أبطن التكذيب. أما قاتل نفسه من المسلمين فإن مات على الإسلام فهو عاصي، عاصي بس قد يغفر له، يعني فاعل كبيرة زي قتل النفس، قتل النفس ما من الكبائر، وفاعل الكبيرة عندنا ليس بكافر ما لم يستحلها، مش كده برضه؟ ما الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن أكبر الكبائر قال الشرك بالله، وبعدين قتل النفس وعقوق الوالدين، وعد بقى حاجات كثيرة ومن السحر وغير ذلك مما عده النبي في الكبائر. فاعل الكبيرة عند المسلمين ما لم يكن شركا يبقى هو في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، واضح؟ ما لم يستحلها، فإن استحلها كفر، لأنه إيه نقض حكم الله فيها. فإن من أهل النار ليس لكونه قتل نفسه، لان انت عارف في حديث تاني ان في صحابي هاجر للنبي فقتل نفسه لما اصابه مرض في المدينة وقطع براجمه فمات، والحديث في صحيح مسلم ورواه ايضا الامام ابي داود في سننه والامام الترمذي وغيرهم من اصحاب سوء النسائي. فلما مات رآه صاحبه في الرؤيا انه من اهل الجنة، ولكن مسك يمسك يده كما في رواية مسلم، فسأله في الرؤيا ما فعل الله بك؟ قال غفر لي بهجرتي للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه قال ما أفسدته في الدنيا لا نصلحه لك في الآخرة، فدخله الجنة وإيده مقطوعة برضه. فلما حكى الرؤيا دي هذا الصحابي للنبي، النبي قال إيه؟ قال اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر، فدعا له. فيبقى قاتل النفس إن كان بسبب مرض نفسي عنده اكتئاب شديد أو شيء من هذا ضغوط، لكن لا يستحل القتل النفس، يبقى فاعل كبيرة وليس كافرا، واخد بالك؟ وإن قال كافر يبقى كافر كفر عملي وليس كفر اعتقاد، يبقى كفر عملي، وكفر العمل لا يخلد صاحبه في النار لو دخلها، بل يكون دخوله في النار دخول تزكية فقط. فدي نقطة مهمة ناخد بالنا منها. ليه؟ عشان لما يجي لك واحد يقول لك انتحر تروح تصلي عليه، مش تقول ده كافر مش هصلي عليه، لا برضه تروح تصلي عليه، حتى لو قال لك جارك ده انتحر وشرب السم ومات وهنروح نصلي عليه النهارده الجنازة بعد صلاة الظهر في المسجد الفلاني، ما تقولش بقى وتشاكس وتقول لا ده كافر مش هنصلي عليه وتنكد على الناس، لا روح صلي عليه وادعي له ويدفن في مساجد في قبور المسلمين وكل حاجة، ويغسل ويكفن. ليه؟ لأنه ربما يكون فعل ذلك بسبب ضغوط نفسية، ضعف بشري، ولم يستحل قتل النفس أصلا. واضح؟ يلا يحفظك. فاستعجل الموت فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثديي ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه، فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله، قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا إنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك فقلت أنا لكم به، يعني أنا أتبعه، فخرجت في طلبه ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثديي ثم تحامل عليه فقتل نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك، النبي بقى بيعلق التعليق اللي فيه الأحكام المستقرة، بيقول ايه بقى تعليق النبي صلى الله عليه وسلم، وده المهم، هو دل عليه الايه الاحكام المستقره، يعني انسى حتى القصه افهم كلام النبي بقى. يقول ان الرجل، والمقصود هنا مش الرجل والذكر، اي المكلف سواء رجل او امراه، يبقى ان الرجل جاء تغليبا، ان الرجل لا يعمل عمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من اهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. يعني العبرة بالخواتيم، يبقى العبرة إيه؟ بالخواتيم. وعشان كده أفضلنا هو من مات على الإسلام. حد فينا يقدر يزكي نفسه دلوقتي؟ أنت هتعرف هتموت على إيه؟ تعرفش هتموت على إيه؟ كلنا نتمنى نموت على الإسلام، الكرامة الحقيقية أننا نموت على هذا الدين، كويس؟ طيب حاضر هنقرأ كل حاجة. يبقى الكرامة الحقيقية أن تموت على الإسلام، هي دين. فنسأل الله أنه هو يعني يرزقنا هذه الكرامة بعدما أكرمنا بالإسلام، أن يتم علينا هذه النعمة حتى يتوفانا السعادة، كل السعادة أن تبعث في وسط زمرة المسلمين وأن تدفن في قبور المسلمين وأن يصلي عليك المسلمين ويقول له اللهم اغفر له وارحمه، لو 40 صلوا عليك وقالوا لك اللهم اغفر له وارحمه ربنا بيغفر لك، بس المهم تموت في وسطهم وتموت منهم، فهمت؟ هي دي المهمة. فناخد بالنا من الحكاية، ما تاخدش في ايه في نفسك ألم تقول انا حافظ القرآن، ده انا مش عارف ايه، ده انا بلبس العمة قد كده، ده انا خريج الأزهر، وانا ما يغركش، العبرة بالخواتيم. يعني حكى لنا احد مشايخنا ان كان في رجل هنا في مصر وجاء من الاراضي الحجازيه وكان يعني عالما وكان حافظا للقران وكان يصلي بالناس وعمل جريده للدعوه الاسلاميه وكان رئيس تحريرها وله مقالات وله مؤلفات، ولكن كان يتبنى المذهب ضيق الافق اللي احنا عارفينه كلنا. وبعدين في الاخر سبحان الله راح فرنسا واكب على الخمر ولبس البرنيطة والبدله الفرنساوي زي الاوروبيين ومات سكيرا كافرا على غير الاسلام. حكولنا الحكايات دي كلها، فربنا ينجينا. ودي كنت شفت ان بعض الصحابه هاجروا للحبشه وبعضهم ايه ارتد في الحبشه وماتوا على الكفر، وبعض المسلمين اللي اسلموا وشافوا النبي ارتدوا بعد الاسراء والمعراج. ادي كنت شفت حاجات كده في السيره كتير، فنسال الله ان يسلمنا وان يثبتنا. وعلشان كده العبره بالخواتيم. وعلشان كده احمد شوقي قايل في نهج البرده ايه؟ اللهم كما حسنت بدء المسلمين به فتمم الفضل وامنح حسن مختتم. قايلها كده في نهج البرده. احمد شوقي. اللهم كما حسنت بدء المسلمين به يعني بالنبي فتمم الفضل وامنح حسن مختتمي. كما بدأنا أول خلق نعيده، فنسأل الله سبحانه وتعالى كما بدأنا مسلمين أن يعيدنا مسلمين إن شاء الله. كنت عايز تقولي أنا ما فهمتش. في حديث قبله يعني؟ يمكن الترتيب مختلف عن هنا، ما يجراش الحقيقة نقوله تاني إن شاء الله. في بعض النسخ تلاقي حديث جاي قبل حديث. لا يضرك إن شاء الله حيجي. وعلى فكرة الحقيقة دي عدم علمك بالخواتيم يجعلك باستمرار خائف من ربك، ويجعلك أيضا لا تيأس من أحد مهما كان عاصيا، يمكن ربنا يقلبه ويبقى من الصالحين. يعني أنا أعرف أستاذ جراحة في القصر العيني، أنا أصلا خريج قصر عيني جراح أصلا، بجانب يعني ان ربنا علمنا بعض علوم الدين. كان بيدرس لنا، ظل لحد ما كان عمره 60 سنة الى ان اتحل على المعاش لم يصم رمضان قط ولم يصلي قط، لدرجة ما كانش يعرف حتى الوضوء ازاي. وكان في شهر رمضان يمر كده في القصر العيني بالسيجارة وفنجال القهوة في ايده ويمر على المرضى في عز رمضانات كلها ويتريق عليه يصلي. ظل على هذا الحال لحد ما اتحل على المعاش عنده 60 سنة، ما يعرفش ربنا ولا يعرف حاجة خالص. وسبحان الله بعد ما اتحل على المعاش لا يفوته فرد في المسجد اللي جوار بيته، حاجة قلب قلب حاجة تانية بعد سن 60. ويعيش يموت عنده كم سنة؟ 90 سنة. عاش 30 سنة لا يفوته فرد، واخد بالك، في المسجد اللي قدام بيته، وراح حج واعتمر وقف امام النبي وزاره. اللي كان يشوفه كده في القصر العيني وخلاص من يوم من وهو طالب لحد ما بقى عنده 60 سنة ما ركعهاش، يقول لك ده الراجل ده من اهل النار. صح؟ العبره بقى ايه؟ بالخواتيم. العبره بالخواتيم. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يستر، فيجعلك لا تغتر بطائع ولا تيأس من عاصي. المعلومة دي تخليك توصل للمرحلة دي، لا تغتر بطائع فلا تزكي على الله أحد، ولا تيأس من عاصي لأن ربما يحسن له خاتمته قبل ما يموت بلحظة. شوف قد إيه. فكل ده يجعلك باستمرار يعني خائف من الله وراجي لله، خائف من سوء الخاتمة وترجو من الله حسن الخواتيم. وعن أبي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال شهدنا خيبر. فقال، على فكرة أبو هريرة أسلم بعد فتح خيبر وهم يدوب يقسموا الغنائم، يعني دخل على النبي بعد ما كان تم فتح خيبر والنبي بيقسم الغنائم، ده أبو هريرة. أن أبا هريرة رضي الله عنه قال شهدنا خيبر، يبقى ده مجاز، هو شهد تقسيم غنائم خيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام: هذا من أهل النار. فلما حضر القتال، أي فلما حضر الرجل قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراحة، فكاد بعض الناس يرتاب. كاد فعل عجيب، وهو أنه إذا جاء مثبتا يدل على النفي، ولو جاء منفي يدل على الإثبات. يعني أي فعل من في اللغة العرب عشان تنفيه لازم تجيب أداة نفي، إلا كاد هو منفي لوحده من غير أداة. تقول كدت أن أقع، يعني لم أقع، مش كده؟ كدت أن أموت تعبا، يعني لم تموت. يبقى كاد فعل عجيب غريب لا مثيل له، وهو أنه إذا جاء بغير أداة نفي يدل على النفي. كويس؟ دي مهمة ليه؟ لأن القرآن بيقول لقد كدت تركنوا إليهم شيئا قليلا. فواحد ما يفهمش اللغة يفتكر أن النبي قارب أن يركن للكفار، والنبي لم يقارب أصلا، يفتكر كدت يعني قاربته، هي مش كده. لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، يعني لم تركن إليهم ولو شيئا قليلا. شفت بقى؟ فدي نقطة مهمة، لما تفهم اللغة تقوم تقدر تنزه نبيك في الآيات اللي فيها اشتباه. لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، يعني لم تركن إليهم ولو شيئا قليلا. فهمت بقى؟ تقوم تفيدك المعاني دي مهمة، هتفيدك في علاقتك مع النبي من خلال قراءة القرآن، لأن لابد أن يكون القرآن بالنسبة لك يزيد كرامة النبي في قلبك، مش يقللها. مش تقرأ الآيات تفتكر أن النبي يعني بشر، لا، ده النبي أعلى من خلق الله والنبي، أفضل من خلق الله والنبي. من أراد أن يقرأ مدح النبي فليقرأ القرآن. أكثر من مدح النبي وأعظم من مدح النبي هو خالق صلى الله عليه وسلم. وعلشان كده لازم ناخد بالنا من الحكايه دي. لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا، يعني ايه؟ يعني لم تركن اليهم ولو قليلا. فاذا نفى القليل يبقى نفى الكثير من باب اولى. فهمت؟ فهنا برضو بيقول ايه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لرجل ممن معه يدعي الاسلام: هذا من اهل النار. فلما حضر القتال، أي فلما حضر الرجل قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراحة، فكاد بعض الناس يرتاب. كاد بعض الناس يرتاب يعني لم يرتاب، ولكنهم فوجئوا بس. كيف يقول النبي ذلك ونحن نتمنى أن نفعل فعله؟ فحصل عندهم نوع من الاختلاط في المفاهيم، اختلطت المفاهيم عندهم. هذا رجل مجتهد في القتال، هذا رجل مجتهد في الجهاد، ونحن نتمنى أن نفعل مثله، ويبقى هو من أهل الجنة، من أهل النار. أمال يبقى اللي من أهل الجنة يعمل إيه إذا كنا إحنا مش قادرين نعمل اللي بيعمله وهو من أهل النار؟ أدي المعنى، مش شكوا في كلام النبي، خد بالك. كاد بعض الناس أن يرتاب، يعني إيه؟ يرتاب في نفسه مش في كلام النبي، لأنهم أعلى من أن يرتابوا في النبي ولا يبقوا كفار. يبقى كاد بعض الناس أن يرتاب، أن يشك في عمل نفسه، لأنه عمل أدنى من هذا والنبي شهد للذي اجتهد أنه من أهل النار، فشك في حال نفسه، قال أمال أنا أروح فين؟ فهمت بقى؟ النقط دي مهمة علشان ما تقولش ان بعض الصحابة شكت في كلام النبي ومشيت ورا الراجل علشان تراقبه عشان تثبت كلام النبي صح ولا غلط. لا، ده لو عملوا بالنية دي يبقوا كفار. فهمت بقى؟ كلام النبي فوق الشك، هم شكوا في انفسهم. فهمت بقى المسألة؟ عشان لما تقرأ الاحاديث تزداد ايمان، وايه، وكمان ما تسئش الظن في بعض الصحابة، لأن الصحابة كان إيمانهم فوق كل أحد. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ يعني لو أنفق أحدكم مثل يعني لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني الصحابة دول حاجة عالية قوي. فلما تيجي تقرأ الحديث ده وتفهمه بالطريقة السطحية الخيبانة اللي ما فيهاش لغة ولا فهم منطق، تقوم تشك ان بعض الصحابة او ان الرجل اكثم ده اللي قال والله انا همشي وراه اتبعه، انه كان بيمشي وراه علشان شك في كلام النبي، عايز يثبت ان كلام النبي صح. لا، ده هو شك في نفسه وخاف على نفسه، لانه هو مش عارف يعمل زي اللي بيعمله ده، وده من اهل النار، امال احنا هنروح فين؟ فخاف على نفسه، لكن كلام النبي فوق الشك. واضح؟ فكاد بعض الناس يرتاب. شوف انا بقول لك ليه كده، لان الامام القسطلاني في شرحه ولكل جواد كبوة قايل ايه في التعليق على هذا الشرح، قايل الكلام غلط. ولكل جواب كبوة قايل ايه، كاد ان يشك في صدقه صلى الله عليه وسلم. ما يصحش، فهمتني بقى؟ فانا بحذرك ليه، لان بعض المفسرين ذهبوا لهذا التفسير. الامام القسطلاني في شرحه قال ايه، أي كاد بعض الناس، ويقصد بالناس هنا الصحابة، أن يشك في صدقه صلى الله عليه وسلم. يرضيك التفسير ده؟ ده يرضي ربنا؟ إزاي بقى يبقى صحابي ويشك في صدق النبي؟ صح؟ لا، ده الحقيقة بقى مش كده. ده الحقيقة إن كاد أن يشك هذا الصحابي في نفسه بعدما وجد أن هذا الرجل اجتهد في عمل هو لا يستطيع أن يفعل مثله، ويتمنى أن يفعل مثله ويعجز، فكيف يكون هذا من أهل النار؟ أمال أنا هروح فين؟ فشك في نفسه، فأراد أن يتحقق لنفسه، لا ليثبت كلام النبي، بل ليتحقق لنفسه. فدي نقطة مهمة، علشان ليس كل ما كتب في التفسير تاخده مسلم. لكل جواد كبوة، علماء كبار ممكن يقع، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه، اتقي ذلة العالم. وعلى شكل دي تعتبر ذلة في تفسير القسطلاني رحمه الله، ونفعنا الله بعلومه في الدارين امين. وممكن يكون الامام القسطلاني تأثر بتفسير قبله فكتبها بغير روية، لكن لو كان قعد اجرها على عقله وقلبه مرة واثنين كان رفضها. لكن احيانا مع سرعة التأليف والتصنيف أحيانا الإنسان يتأثر بأقوال من قبله فيأخذها بغير روية. واضح؟ زي عبس وتولى، تلاقي معظم المفسرين يقول لك العبس هو النبي، قلدوا بعض، والنبي لا يعبس، فهم؟ تقليد بس. العبوس صفة ذم، والله لا يذم نبيه، والعبوس صفة وصف الله بها الكافر في سورة المدثر، ثم عبس ثم أدبر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر وقال إن هذا إلا سحر يؤثر، فوصف الكافر إنه عبس. فإزاي ربنا يذم الكافر بلفظ العبوس ثم يصف النبي بلفظ العبوس؟ إزاي يعني؟ وهو بيقول له وإنك لعلى خلق عظيم، يقول له فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لهم، يقول له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وصفه بكل جمال وكمال، فإزاي يوصفه بالعبوس؟ تقول لي المفسرين قالوا العابس هو النبي، طب ما قلدوا بعض يا سيدي، ده هو واحد كتبها وخالف على الباقي. هل النبي قال انا العابس؟ هل النبي قال انا عبست؟ ولا ده كلام مفسرين؟ كلام مفسرين يقلدوا بعض. تيجي انت تريد ان تفسر القرآن مثلا فتطلع على تفسير السابقين وتتأثر بهم وتبتدي تكتب، لكن الحقيقة ان العابس في سورة عبس وتولى هو نفس الرجل العابس في سورة المدثر، فهي صفة مستمرة في رجل من الكفار كان دائم العبوس. وصاحب سورة المدثر في العبوس هو نفسه الذي عبس في وجه النبي عندما جاءه الأعمى. يبقى ممنوع تقلد أي إنسان، لأن المقلد مش عالم على فكرة، العلم ألا تقلد. التقليد ده مرحلة لتتعلم كيف كان يفكر العلماء، مرحلة، لكن لما تستمر عليها طول عمرك عمرك ما هتنتقل لتبقى عالم. المقلد ليس بعالم، فلابد انك انت تمرر كل حاجة على القواعد. يبقى عبس الكافر وتولى، أن جاءه، أي أن جاء إلى النبي، الضميرين يعود على النبي، وجاءه بضمير الغائب لأنه قريب العهد بصفة العبوس المزمومة، فكأنه هو أغيب ما يكون عن هذه الصفة. قال جاءه، ما قالش أن جاءك، لأن لسه قال صفة فيها زم، قال جاءه، جابها بصفة الغيبة، كأن النبي أغيب ما يكون عن هذه الصفات التي لا تليق. عبس وتولى الكافر، عبس عندما جاء الأعمى وتولى عن كلام النبي. وما يدريك أيها العابس لعل هذا الرجل يزكى، لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، ثم يتوجه الخطاب للنبي بعد ذلك. أما من استغنى فأنت له تصدى، فكأن الله يلوم النبي له لا عليه، يلوم النبي أنه واجه العابس، فغار الله على نبيه أن يكلم إنسان يعبس في وجه نبيه. فكأن الآية هنا تبين غيرة الله على النبي، وكيف أن النبي أراد أن يترك حقه ويتكلم مع العابس عنه قياما بحق البلاغ، والله غار عنه وقال أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، يعني أنا لم أفرض عليك أن يتزكى، ولا أسألك عن أصحاب الجحيم، إن أنت إلا نذير، من أعرض عنك أعرض عنه، فإنك أغلى عندي من أن تتعرض لمن يعرض عنك ويعبس في وجهك. فكأن الآيات كلها جاءت لصف النبي مش ضد النبي، فاش لوم. أما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، فعليك الذي جاءك يسعى لا تتلهى عنه، ولكن أقبل على من أقبل عليك وأعرض عن من أعرض عنك، لأنك لا تسأل عن أصحاب الجحيم. شفت الآيات مشيت إزاي تأويلها بهذا التأويل، تجدها كلها في صف النبي، وجاءت للتخفيف على النبي، أن النبي يدعو من أقبل عليه، ومن أدبر عنه لا يدعوه ولا يجري خلفه ولا يسعى إليه. والنبي عندما أمر بالبلاغ ظن أنه يدعو كل من أقبر وأدبر، فخفف الله عنه وقال لا تدعو إلا من أقبل، أما من أدبر فلا تذهب إليه ولا تسير خلفه ولا ترهق نفسك، فإنك أغلى عندي من ذلك. وقال له لا تسأل عن أصحاب الجحيم، يعني مش هسألك ليه دول دخلوا النار، إن أنت إلا نذير، إن عليك إلا البلاغ. كل ده تخفيفا للنبي، تخفيفا عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فتتحول الآيات اللي فيها لوم للنبي تتحول إلى إيه؟ مديح للنبي، لو فهمتها بطريقة صحيحة. فممكن الحديث هنا تفهمه أنه في ذم لبعض الصحابة أنه شكوا في صدق النبي، في حين أنك أنت لو فهمته بالطريقة الثانية تفهم أنهم لم يشكوا في النبي بل شكوا في أنفسهم. واضح؟ فرق كبير. وعشان كده لابد أنك أنت تعمل عقلك عند قراءتك الشروح، زي برضو في حديث بدء الوحي لما النبي صلى الله عليه وسلم قال خشيت على نفسي، فقامت ستنا خديجة، خشيت على نفسي يعني إيه؟ يعني خشيت ألا أتحمل الوحي لشدته علي، لأن أول لقاء له بالوحي كان صعب عليه، عانى في معاناة شديدة، فقال خشيت على نفسي. ستنا خديجة طيبت خاطره ثم ذهبت به إلى ورقة بن نوفل. هل ذهبت به لورقة بن نوفل عشان النبي يتأكد أن ده وحي؟ ثم النبي عارف أنه وحي، ده هو اللي يعلم 100 ورقة بن نوفل، هو النبي هياخد علم من ورقة بن نوفل؟ ده اللي رايحة لورقة بن نوفل تتثبت وتطمئن ستنا خديجة على زوجها، مش النبي رايح يتأكد أن ده وحي ولا مش وحي من ورقة. النبي عارف انه وحي من اولها، عارف انه وحي وعارف انه ملك، لكن لما كان حديث العهد بلقاء الملك تعب زي مرض، كانه مرض وجاله رعشه وزملوني وخشيته على نفسي، قال لي اتحمل مره اخرى. ستنا خديجه حاجه اول مره يشتكي زوجها بيها وهو حبيب على قلبها، فارادت ان تطمئن عليه، فخدته لواحد عنده علم من الكتب السابقه وهو ابن عمها علشان تطمئن لنفسها على زوجها، لا لتطمئن النبي على نفسه أنه يوحى إليه، فاهم؟ في بعض الشراح قالوا في حديث بدء الوحي ان النبي راح يطمئن على ان ده وحي ولا مش وحي، بقى النبي هياخد علم من غيره؟ النبي معلم البشر، فين علم ورقة من علم النبي؟ افهم الحاجات دي كلها مهمة، لان الكلام ده اتقال في التفاسير، ففي بعض التفاسير سموم تاخد بالك منها وانت بتقرأها، لكن مش معنى كده انك لا تقرأ، لا اقرأ، اقرأ ولكن تقرأ بعقل واعي ومتدبر وفاهم عشان تبقى عندك علم ولست مقلدا. واضح؟ فعلشان كده اهو شوف قال ايه، فكاد بعض الناس يرتاب، الامام القسطلاني قال ايه، ان يشك في صدقه صلى الله عليه وسلم. يرضيك التفسير ده؟ واضح؟ لا، انت ما تبقاش كده. فكاد بعض الناس اي من الصحابه ان يرتاب ان يشك في اجتهاد نفسه، لانه لا يدرك هذا الاجتهاد، وصاحب الاجتهاد هذا شهد له النبي انه من اهل النار، فاين اكون انا اذن؟ فشك في نفسه، عشان كده قال انا هتبعه بقى واشوف ايه حكايته للاخر، مش عشان يشوف حكايته يثبت كلام النبي، لا، ده يثبت لنفسه كيف يكون هو على اي حال. فهمت المساله؟ فوجد الرجل ألم الجراح فأهوى بيدي إلى كنانتي فاستخرج منها أسهما، في رواية سهما، فنحر بها نفسه. شوف هنا الرواية دي مختلفة، هناك قال لك جاب ذباب السيف على إيه بين ثدييه وتحمل عليه حتى خرج من ظهره، وهنا قال خد كنانة سهما من كنانته وذبح بها نفسه. هل تعدد الحالة ولا هي حالة واحدة؟ ذبح نفسه أولا فاشتدت الجراحة مرة أخرى فتسرع بأن يقتل نفسه بطريقة سريعة لأنه لم يتحملها، يبقى عمل كده الأول وبعد كده تحمل على السيف. واضح؟ حتى لا يكون هناك تناقض يعني. فنحر بها نفسه فاشتد رجال من المسلمين فقالوا يا رسول الله صدق الله حديثك، انتحر فلان فقتل نفسه. فقال قم يا فلان، اللي هو بلال، هنا فلان ده اللي بلال، فأذن إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، يعني من مات على الإسلام بس، المؤمن بس هو. لكن الراجل ده كان أبطن النفاق فأطلع نبيه على ما في قلبه، يبقى النبي ربنا يعلمه الغيوب لأن ما في القلب ده غيب، يبقى فهمنا من هذا الحديث أن النبي له اطلاع على الغيوب، كويس، وفهمنا أيضا أن العبرة بالخواتيم، وفهمنا أيضا أن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر لأن ربي لطيف لما يشاء، يبقى فهمنا حاجات كتير، أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. تابعه معمر عن الزهري وقال شبيب عن يونس عن ابن شهاب أخبرني المسيب وعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن أبا هريرة قال شهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، في رواية حنينا مكان خيبر، هل تعددت ولا ده شك من الراوي؟ فيبدو أن هي حصل وهم من أحد الرواة فجعل حنين مكان خيبر وهي خيبر، فيبقى ده وهم من بعض الرواة، لأن رواية أبي ذر الهروي والحموي والمستملي عن أبي ذر الهروي قالوا حنينا مكان خيبر في المتابعة دي. وقال ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تابعه صالح عن الزهري وقال الزبيدي أخبرني الزهري أن عبد الرحمن بن كعب أخبره أن عبيد الله ابن كعب قال أخبرني من شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، في رواية أبي ذر بخيبر بالمتابعة لي عن طريق الزبيدي الخيبر، واللي عن شبيب الحنين. يبقى فيها اضطراب، ويبدو أن الوهم من الراوي. قال الزهري وأخبرني عبيد الله بن عبد الله وسعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري قال لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. أبو موسى الأشعري ده جاء مع اللي جم من الحبشة بعد فتح خيبر، خد بالك، اللي كانوا مهاجرين مع الحبشة جم بعد فتح خيبر، معهم أمنا أم حبيبة زوجة النبي اللي عقد عليها النجاشي للنبي، جم بعد فتح خيبر كويس. وأبو موسى الأشعري كان معاهم جاي. قال لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، أو قال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الناس على واد. يبقى الرواية هنا فيها تقدير أنه لما غزا خيبر وانتهى منها أدركت النبي فرجعت معه إلى المدينة، فلما أشرف الناس على وادي وهم راجعين من خيبر إلى المدينة. يبقى هنا بيحكي حال عودتهم من المدينة، وإن كان في ظاهر الرواية تدل على أنه كان مع النبي في أول توجه إلى خيبر، لكن أبو موسى الأشعري كان مع النبي عند عودته من خيبر. فهمت بقى؟ عشان كده لابد تعرف كيف توجه الرواية، خصوصا أن الإمام البخاري كان يرى من مذهبه جواز اختصار الحديث، فكان أحيانا يختصر الحديث ويأتي بالمراد منه فقط ولا يأتي بالحكاية على تفاصيلها، لأنه هو مش عالم من علماء السير، لا يريد قص سيرة بقدر ما هو يريد قص أخبار بأسانيد صحيح. قال لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، أو قال، أو هنا شك من الراوي، أو قال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الناس على واد، وهم راجعين بقى شافوا وادي من أودية المدينة، كانت وحشتهم المدينة، قعدوا في خيبر بضع 10 ليلة يحصروها وبعدين فتحوها وقعدوا يقسموها ويعملوا، يعني غابوا عن المدينة قرب 20 يوم أو 3 أسابيع. فهم راجعين أول ما شافوا وادي قرب المدينة اشتاقوا للمدينة فكبروا بقى وفرحانين، زي أنت ما ترجع بلدك بعد غيبة طويلة وأول ما تشوف المزارع اللي على بدايتها تقوم تفرح وتقول الله أكبر، مش شوقا لبلدك. فده اللي حصل. أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، بصوت مرتفع كويس، فرحا يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم، يعني لا ترهقوا حناجركم برفع أصواتكم بهذه الطريقة، يعني ارفقوا، اربعوا على أنفسكم يعني ارفقوا بأنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم، وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أبو موسى بيقول كنت خلف دابة النبي فسمعني وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي يا عبد الله بن قيس، اللي هو أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس، قلت لبيك رسول الله، قال ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، كأنه أيده على ما قاله. وهذا يدل على جواز الذكر جهرا ولكن بغير إزاء للصوت، لأن النبي قال لهم ما قالهمش اسمطوا، قال أربعوا عن أسوء، يعني لا تؤذوا أنفسكم بالصوت المرتفع، لكن ممكن تجهر بغير إزاء، ففيها جواز الذكر من جهر، واضح؟ دي حاجة. الحاجة الثانية فيها جواز الذكر من السر، فالنبي أجاز الجاهر ولكنه منعه أن يجهر جهرا يؤذي حنجرته ويؤذي صوته، واضح؟ وأقر سيدنا أبي موسى في ذكره في نفسه لا حول ولا قوة إلا بالله وصوت خفيض، وبين له أنه قد ذكر ذكرا هو كنز من كنوز الجنة، واضح؟ ونقرأ الحديث 11. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة، سلمة بن الأكوع اللي كلمتكم عنه يوم الخميس الماضي، الصحابي اللي كان بيجري برجليه يسبق الفارس اللي راكب فرس، كان موهوب في الجري، يعني لو كان موجود الأيام دي ويدخل مسابقة جري في أولمبياد يطلع الأول على العالم لو موجود سيدنا سلمة بن الأكوع. كان يجري في الصحراء حافي القدمين يسبق اللي راكب فرس. دي يعني طاقات غريبة، فكان ساقه دي حاجة جميلة يعني من المواهب العظيمة اللي ربنا اداها له، لدرجة النبي كان يديله في القسم، يديله قسم فارس وهو راجل، يعني اللي كان على فرس يديله في القسم ايه، يديله سهمين لفرس وسهم للايه للفارس. سيدنا سلمة كان يديله ثلاث أسهم، كأن رجليه دي فرس رضي الله عنه وارضاه. فهنا بيقول ايه، حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد قال رأيت اثر ضربة في ساق سلمة، وده من ثلاثيات البخاري، الحديث ده نوادر البخاري الثلاثيات، لا اسناد ثلاثة بس دول نادرين، رباعيات البخاري كتيرة وخمسيات البخاري كتيرة، لكن ثلاثيات البخاري قليلة. قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة فقلت يا أبا مسلم ما هذه الضربة؟ قال هذه ضربة أصابتني، في رواية أصابتنا، في رواية أصابتها يوم خيبر. فقال الناس أصيب سلمة، الناس بقى طبعا عندهم الصحابة يعني رجل أبو سلمة دي غالية قوي، فأول ما أصيب في رجله في ركبته ضربة قالوا أصيبت رجل أبو سلمة، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أغلى حاجة عنده. فقال الناس أصيب سلمة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيه، يعني في الجرح، ثلاث نفثات فما اشتكيتها حتى الساعة. يبقى إيه، صلوا على من قد شفى بالريق، لدغت إيه عين الضرير ولدغت الصديق، وتحط معاه كمان ساق أبي سلمة، يبقى النبي ريقه شفاء وريق غيره مرض. يعني انت لو جبت لي جرح كده وتفيت انا فيه ان شاء الله هيجيب صديد لمدة سنة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ينفخ فيه ويدفل، يبقى في الحال، مش يخف بعد اسبوع ولا يقول له خد المضاد الحيوي ده وتعالى لي بعد 10 ايام تكون خفيت ان شاء الله، ان شاء الله يعني، وفي المشمش ما بيخفش برضه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في الحال مجروح وبينزف والجرح وصل للعظم، ينفث فيه يبرأ في الحال، يقوم يجري كأنه ما فيهوش حاجة، ومش يخف كده خففان ظاهري وخلاص وبعد أسبوع ولا شهر يضرب صديد، لا، ده بيقول فما اشتكيتها، وكان النبي توفي في عصر التابعين يعني بقى لها سنوات، بيقول فما اشتكيتها منذ أن فعل فيها النبي هذا. زي حديث سيدنا علي لما كان أرمد، هيجي برضه يوم النبي يدفل في يده ويدعكها كده وينيم سيدنا علي على حجره، يجعل يعني رأسه على يتوسط فخذ النبي ويدعك بكفه الشريف مع ريقه عين سيدنا علي، فتبرأ في الحال. فيقول سيدنا علي يقول ايه، فما اشتكيتها الى يوم هذا. وكان بيقول الكلام ده امتى؟ في الكوفة ايام ما كان خليفة، بيقول فما اشتكيتها الى يوم هذا، في الحال ومش كده وبس. والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه بعدها كمان، اللهم اذب عنه الحر والقر، يعني لا يبقى حران ولا يبقى بردان. فقال فما اشتكيت حر ولا قر منذ يومها الى يوم هذا. وكان سيدنا علي يرى في اليوم شديد الحر لابس جبه صوف والناس بتتساقط عرق وهو لا حران ولا حاجه، ويرى في اليوم شديد البرد وهو لابس قميص خفيف على اللحم والناس كلها عامله كده وهو ماشي عادي ببركه دعوه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لا يرى قر ولا برد. فدعوه النبي مستجابه في الحال، النبي له التصريف في الاكوان صلى الله عليه وسلم. قال فقال الناس أصيب سلمة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيه ثلاث نفثات فما اشتكيتها حتى الساعة. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال التقى النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون في بعض مغازيه فاقتتلوا. كون الإمام البخاري جايب الحديث ده في وسط غزوة خيبر يبقى يقصد المشركون هنا هم يهود خيبر، في بعض مغازيه تبقى خيبر بنفهمها، لأنه الإمام البخاري جايب الحديث فين؟ في غزوة خيبر، يبقى الإمام البخاري فهم أن هذا الكلام في غزوة خيبر. فاقتتلوا فمال كل قوم إلى عسكرهم، وفي المسلمين رجل لا يدع من المشركين شاذة ولا فاذة. شاذة يعني انفردت عنهم بعد أن كانت معهم، وفاذة يعني انفردت عنهم وظلت على ما هي عليه دون أن تكون معهم. يبقى الشاذة اللي كان مع الجماعة ثم خرج، والفاذة هي التي لم تدخل مع الجماعة أصلا، فما فيش تكرار. لا يدع من المشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها فضربها بسيفه. فقيل يا رسول الله ما أجزأ أحد، في رواية أحدهم ما أجزأ فلان، فقال إنه من أهل النار. فقالوا أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار؟ لا، قالوا في نفسهم بقى، يبقى شكوا في نفسهم. يبقى دي الرواية دي تبين لك رواية إيه؟ فشك بعض الناس. شفت بقى الروايات تبين بعضها إزاي؟ مهمة. فقالوا أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار؟ فقال رجل من القوم لأتبعنه، وفي رواية لأتبعنه، فإذا أسرع وأبطأ كنت معه حتى جرح فاستعجل الموت، فوضع نصاب سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله، فقال وما ذاك؟ فأخبره فقال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه من أهل النار، ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. نسأل الله حسن الخواتيم لنا ولسائر المسلمين. وعن أبي قال حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي قال حدثنا زياد بن الربيع عن أبي عمران قال نظر أنس إلى الناس يوم الجمعة فرأى طيالسة. سيدنا أنس سكن الكوفة، ده في عصر التابعين، فدخل المسجد وجد الناس هناك في الظاهر في العراق بيلبسوا الطيالسة اللي هي الشيلان، عارف انت لما تحط شال كده على كتفك ليس موت طيلسان. فلما دخل سيدنا أنس وجد معظم المسجد لابسين طيالسة كده وقاعدين، فذكروا بمنظر اليهود أيام خيبر، كانوا اليهود غاويين يلبسوا الطيالسة دي. كويس، مش معنى كده ان الطيلسان مكروه، لا، بس ده مجرد تذكر، بس تشابه خواطر. واضح؟ لأن خيبر دي كانت في السنة السابعة من الهجرة، وهو كان في الكوفة دي بعد إيه؟ عصر سيدنا علي بن أبي طالب كمان، يعني بعد وفاة النبي بسنوات طويلة، أكثر من 30 سنة سكن الكوفة. فرأى طيالسة فقال كأنهم الساعة يهود خيبر. ممكن واحد سطح التفكير يفتكر إن الطيالسة هنا مكروه استعمالها. لا، مش مكروهة ولا حاجة، جائز، مفيهاش حاجة. لكن ده مجرد تذكر ان عادة الناس دول في لبسهم فكرته بيهود اللي شافهم ايام النبي، كان كل واحد يبقى ماشي بالشال بتاعه، لانها بلاد باردة، البلاد الباردة تملي الناس في البرد يحب يبقى حاطط حاجة على كتفه يغطي نفسه. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان رامدا، يعني رامدا يعني عنده رمد في عينه، يعني مرض في العين. فقال أنا أتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلاحق، يعني لام نفسه لما لقى نفسه تأخر عن النبي بسبب الرمد والنبي انطلق، فإيه لام نفسه بقى، يعني أنا أتخلف عن النبي، فلحق بالنبي وهو أرمد وخد واحد يقوده. فلما بتنا الليلة التي فتحت قال لأعطين الراية غدا أو ليأخذن الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله. كان الأيام اللي قبلها عملوا محاولات انقضاض على الحصن، سيدنا أبو بكر مسك الراية فدخل لم يفتح، تاني يوم مسك الراية سيدنا عمر بن الخطاب دخل فلم يفتح. أما النبي قال لهم بالليل إيه؟ غدا لأعطين الراية لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. كل الصحابة قعدوا طول الليل يقولوا مين يا ترى الراجل ده، كل واحد يتمنى يبقى هو. لأعطين الراية غدا أو ليأخذن الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله. وربنا طالما بيحب حد يبقى ما يعذبوش، اعرف دي كويس، بدليل القرآن. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، فدل على أنه لو كنتم أحبابي ما عذبتكم، يبقى من أحبه الله لا يعذبه، خلاص انتهينا، واضحة من القرآن. يبقى سيدنا علي ده معروف أنه من أهل الجنة، لأنه ده حبيب الله وهو يحب الله ورسوله، وهو حبيب الله ورسوله، يحبهم ويحبونه، مش كده برضه؟ لأعطين الراية غدا أو ليأخذن الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله يفتح عليه، في رواية يفتح الله عليه، فنحن نرجوها، فقيل هذا علي فأعطاه ففتح عليه. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال أخبرني سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. عشان كده حب سيدنا علي من الإيمان وبغضه من النفاق، لأن اللي يحبه هيبقى معاه، وطالما هو معاه يبقى في حب الله، والمرء مع من أحب، مش كده برضه؟ وسيدنا علي حبه علامة الإيمان وبغضه علامة النفاق. والمصريين يقولوا إيه؟ اللي مع علي علي، المصريين يقولوا الكلمة دي، يقول لك اللي مع علي علي، يعني علي في الدنيا وعلي في الآخرة. ونشهد الله إننا مع علي. يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، كل واحد بقى بيتين طول الليل، يقول لك مثلا أبو عبادة بن الجراح اللي ياخدها، ولا خالد بن الوليد، ولا عمر، ولا عثمان، ولا ولا، ولا. كل واحد يقول ولا، مش عارفين مين. كويس، يدوكون يعني إيه؟ يختلفوا فيها واختلط الكلام فيه، أيهم يعطى. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، يعني بعد صلاة الصبح كل واحد يعدي كده قدام النبي، قال يعني إيه أنا موجود أهو الراية بقى، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أين علي؟ لأن سيدنا علي كان أرمد بيصلي خلف الصفوف مش في الصفوف المتقدمة. غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو، في رواية كلهم يرجونا بالنون كده هكذا، حذف النون بغير جازم ولا ناصب، يرجو دي إحدى لغات العرب، يحذفوا نون الجماعة بغير ناصب ولا جازم، إحدى لغات العرب كده. ففي رواية في البخاري أحدهم إيه؟ كلهم يرجو، لكن إحنا بنتعلم في النحو أساسا تقول كلهم يرجون، لأن ما فيش لا ناصب ولا جازم، مش كده برضو؟ وفي رواية البخاري يرجون أيضا بإثبات النون، يبقى فيها رواية على اللغة اللي هي تحذف النون بغير ناصب ولا جازم، وعلى اللغة اللي هي المعتمدة في التعليم اللي هي بإثبات النون عند غياب الجازم والناصب. كلهم يرجو، كلهم يرجون أن يعطاها. فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يا رسول الله يشتكي عينيه، قال فأرسلوا إليه فأتي به. أتي به دليل إن هو إيه يعني بيقودوه، يعني عينه مغمضة خالص، يعني أتي به يعني معناه بيقوده، يعني مش مفتح عينه خالص، أرمد يعني عينه وارمة وإيه ومقفولة. فأتي به فبسق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ، ده في الحال، فبرأ فبرئ، تنفع بفتح الرأي وكسرها لغتان صحيحتان، ومعناه شفية، كم أبرأت باللمس، كم أبرأت واصبا باللمس راحته، وأطلقت أربا من ربقة اللمم، دي في البردة، كم أبرأت واصبا يعني مريضا باللمس راحته، اللي هي راحة النبي يعني صلى الله عليه وسلم، يعني كم لمس براحته مريضا فبرئ في الحال، ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال علي يا رسول الله أقتلهم حتى يكونوا مثلنا يعني مسلمين، فقال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم يعني بفنائهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليه من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم صلى الله عليه وآله وسلم. ويقال إن سيدنا علي راح رفع باب خيبر وفتحه لوحده، وبعدين لما دخل مرحب اللي هو بيقاتل اللي هو قائد الجيش اللي عندهم أقوى واحد فيهم تترس بالباب، يعني بقى يمسك الباب يتحرك بيه كأنه ترس. بعد المعركة سيدنا علي ساب الباب على الأرض، بيقول لك جاء 8 من الرجال يقلبوه ما يعرفوش من قوة هذا الباب، و40 رجلا حاولوا أن يحملوه فيدوب رفعوه بالكاد 40. يبقى سيدنا علي ده كان إيه؟ بمدد من النبي بقى ومن الله، أمده الله قوة عجيبة إنه يقدر يرفع باب ما قدرش يرفعه 40 رجل وما قدرش يقلبه 8 رجال. ده مش كده، ده رفعه وتترس به يعني مسكه ترس، حاجة سبحان الله يعني. فربنا سبحانه وتعالى يعلمنا وينفعنا، ونقف عند هذا الحد ونكمل يوم الخميس القادم بعد العشاء إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم أسمعنا خيرا وأطلعنا خيرا، واجمع اللهم قلوبنا على التقوى، ووفقنا لما تحب وترضى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إن الله الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علت والدار كده من ملها صلى الفجر ولفف مصر وحواليها الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكتر لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها الله الله